لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وضلالة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. ثم قال رضي الله عنه: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأنهم رأوا فيها المبالغة في النصح والوعظ فطلبوا منه الوصية. وقد تقدم معنا أن الوصية معناها العهد إلى الشخص بأمر مهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن ينوع وصيته للسائل مراعيا في ذلك ما يناسب حاله، كما مر معنا في بعض الأحاديث السابقة. فلما كان طالب الوصية مجموعة قد يحتاج أحدهم إلى ما لا يحتاجه غيره، أوصاهم بوصية جامعة مانعة، ألا وهي تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وقد تقدم الكلام عليها في دروس مضت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هنا السمع بمعنى القبول والانقياد، كما قال تعالى: وفيكم سماعون لهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة، أي القبول والامتثال، وإن تأمر عليكم عبد، هذه كقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فإن قال قائل: وهل يمكن أن يكون العبد واليا على المسلمين؟ فالجواب: قد يكون ذلك في ولاية القهر والغلبة، وهذا هو المراد هنا بالحديث. واعلم يا طالب العلم أن طرق ثبوت الإمامة ثلاثة: الأول اختيار أهل الحل والعقد، ومثالها إمامة أبي بكر رضي الله عنه. الثانية، الطريق الثانية، ولاية العهد والاستخلاف، ومنها استخلاف أبي بكر لعمر، وعهد عمر إلى أهل الشورى الستة لاختيار إمامهم. هذان الطريقان الشروط فيهما الشروط المذكورة عند الفقهاء من الإسلام والذكورة والحرية والبلوغ والقرشية وسلامة الأعضاء إلى آخر ما يذكرون من الشروط. والثالثة هي ولاية القهر والغلبة، وهي ولاية مجمع عليها لا خلاف فيها بين أهل العلم. نقل الإجماع على ذلك الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وأيضا نقل الإجماع على ذلك إمام المالكية في زمانه ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع، وليس في الرسالة، في كتابه الجامع. ونقل أيضا الإجماع ابن بطال المالكي، وقد نقل هذا الإجماع ابن حجر في فتح الباري مقرا ابن بطال على هذا الإجماع. ونص ابن أبي زيد في الجامع يقول: وذكرنا في باب السنن من هذا الكتاب ما اجتمعت عليه الأمة، ثم قال: فمما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانات ومن السنن التي خلافها البدعة والضلالة، إلى أن قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من تولى أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل. هذا كلام من؟ كلام ابن أبي زيد. هذا كلام اليوم يوصف بأنه أذناب السلطان، وأنه من أحاديث تنويم الشعوب، وأنه من بغلة السلطان وعلماء البلاد، وذلك هؤلاء أئمة متقدمون ذكروا هذا الإجماع. فمن هو أولى بمثل هذه الأوصاف القبيحة؟ من خالف السنة والإجماع أم من وافق السنة والإجماع؟ ولا نقول هذا يعني نصرة لهؤلاء الحكام أو شيء من هذا، هذا ديننا ولا بد أن نحتكم للنصوص لا للعواطف. وهذا قوس صغير نغلقه ثم نتم الكلام. فهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للحكام عدولا كانوا أو جائرين، إنما يكون في المعروف والطاعة فقط، فالطاعة لا تكون إلا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ولما أي هذا الأمر بالطاعة في المعروف لما في مشاقتهم ومنازعتهم والخروج عليهم من المفاسد والفتن ما الله به عليم. وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه لم يعهد في التاريخ أنه حصل خير بالخروج على الحكام، بل لا يحصل إلا الشر والفساد، والواقع أكبر شاهد. وإن حرف هذا الواقع وشواه كثير من الناس وحاولوا أن يزينوه بشتى الطرق، وإلى الله المشتكى. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فمنذ مقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما على يد الخوارج المارقين، والأمة في فرقة واختلاف. ثم قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند الاختلاف إلى التمسك بسنته، فهي طوق النجاة، كما قال عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال مالك رحمة الله عليه السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وما أجمل ما قاله الشاطبي رحمه الله، وهو من أئمة المالكية في القرن الثامن، في أواخر القرن الثامن للهجرة، وهو من أئمة المالكية في الأندلس، في كتابه العظيم الذي أنصح به طلبة العلم، كتاب الاعتصام، وهو أحسن ما ألف في البدعة وتأصيل البدعة هو هذا الكتاب، وهو إليه الرحلة في هذا الباب. قال في مقدمة كتابه الاعتصام كلمة ذهبية، قال ولقد علمت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، ولقد علمت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وصدق رحمة الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسنتهم سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تعارض أقوالهم أو أقوال بعضهم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالعبرة بسنته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر جمع من أهل العلم إن ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون سنة يجب اتباعها، وهذا حق، فالسنة حثت على الاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر في أكثر من حديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر

ذكر بعدها ما يتطوع به من جنس تلك الفرائض الواجبة، فقال الصوم جنة أي وقاية، فكما أن المقاتل يتقي بجنته أثر السلاح وضرب الأعداء، فكذلك الصائم يتقي بصومه النار، كما ثبت ذلك في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وهو أيضا وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي، كما روى ذلك الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي مهذب أو قاطع للشهوة. والصوم فضله عظيم، حتى ذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني الصائمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا فضل من فضائل الصدقة المتنوعة، وقد مر ذكر بعض فضائلها في درس مضى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله يعملون. المقصود هنا بهذه الفقرة قيام الليل، وهو أفضل صلاة النافلة، كما ثبت بذلك الخبر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذه الصلاة لها فضائل جمة، منها ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت أي معاذ: بلى يا رسول الله. فقال عليه السلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الإسلام هو الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وعمود هذا الدين هو الصلاة، وهي أهم العبادات البدنية. وذروة ضبطت بالكسر وبالضم، ذروة وذروة. ذروة سنامه أي أعلى سنامه الجهاد، وذلك أن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ألا أخبرك بالذي يجمع هذه الأمور كلها؟ قلت أي معاذ: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذه الفقرة: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ثم قال رضي الله عنه: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك. قال بعض الشراح: أي فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك. وهذه الجملة لا يراد بها معناها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال. وهذا الدعاء أيضا

ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. السكوت هنا بمعنى ترك إظهار الحكم لا ترك التكلم، فالمسكوت عنه معفو عنه فلا يجوز البحث عنه والتنقيب عنه. وهنا لفظة أشياء نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات إذا سيقت مساق الامتنان دلت على العموم، فكل ما سكت الله عنه فهو معفو عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: غير نسيان. هذا النسيان المنفي عن الله عز وجل هو المذكور في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، وقوله: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والنسيان هنا بمعنى ذهول القلب عن معلوم مراد له، وهذا النسيان بهذا المعنى هو منفي عن الله جل في علاه. وقد يأتي النسيان بمعنى آخر، وهذا مثبت في حق الله عز وجل، وهو الترك عن علم وعمد، وهذا يصح نسبته إلى الله تبارك وتعالى، وهو المراد بقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله عن علم وعمد فتركهم الله جزاء وفاقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي الموعظة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل أن يطلبوا من الوصية؟ حقيقة بحثت ولم أجد لهذه الموعظة ذكر للأسف، يعني والله أعلم، يعني فيما بحثت لم أجد لهذه الموعظة أثرا. أما أول كلام، أدري إذا حكموا بما أنزل الله، هذه قضية يا أخي، شوف، هذه قضية يعني أخذت جدلا طويلا بلا طائلة تحته، لأن قضية الحكم بما أنزل الله يعني ابتداء واجب على كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله ابتداء من نفسه قبل أن نطالب غيرنا بذلك، لأن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من الأولى اسم موصول يفيد العموم تفيد جميع الأشخاص، وما الثانية أيضا اسم موصول يفيد العموم في جميع المسائل. فمن خص هؤلاء يعني هذه الآية بالحكام، هذا كلام غير صحيح. كل الناس مطالبون بتحكيم شرع الله في أنفسهم وفي ومع غيرهم، والحكام هم داخلون في الآية كما نحن داخلون، وإن كانت العهدة بهم منوطة أكثر يعني. لكن هل الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر مخرج من الملة؟ هنا مربط الفرس. إجماع السلف على أن من حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل أو جاحد أو مفضلا حكم غير الله على حكم الله، فهذا كفره كفر أصغر، والأثار في ذلك صحيحة، وأعلى سند في ذلك عن ابن عباس وتلاميذه كفر دون كفر. وهناك حديث في صحيح ابن حبان، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. لو كان الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر في نفسه لانتقض الإسلام من العروة الأولى ولم يبق له شيء. والمسألة تفصيل فيها كثير، والكتابات فيها كثيرة، وهذه المسألة مما فتن به الشباب، وللأسف حرفوا الشباب إلى واجهة أخرى وأمور أخرى. نحن نسأل الله جل في علاه أن يستعملنا في طاعته، وأن يدلنا على الخير، وأن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يهدي هؤلاء الحكام لتحكيم شرع رب العالمين، لأن هذه فريضة لابد منها. ثم مسألة أخرى، الحكم بغير ما أنزل الله، لا يوجد على وجه الأرض اليوم دولة لا تحكم بشيء مما أنزل الله. يعني القول أيضا هذا الخرافي أنه هذه الدول لا تحكم إطلاقا، هذا كلام باطل. وزارات الأوقاف هذه من حكم ما أنزل الله أو لا؟ الآن هذه المساجد أو أيضا حتى مجلة الأحوال الشخصية على ما فيها من أشياء ومخالفات، فيها الكثير مما هو مما أنزله الله تبارك وتعالى. يعني القول هذا الشاذ بأن هؤلاء لا يحكمون إطلاقا، هذا كلام غير صحيح. ثم هب الآن لو ذهبنا إلى الضفة الأخرى كما يقول هؤلاء، طيب ما العمل الآن؟ ما العمل الآن لو قلنا بأن هؤلاء لا يحكمون البتة وهؤلاء طواغيت؟ ماذا نحن صانعون؟ ولا شيء. هذه المواجهات كانت وبالا على الأمة، وتقهقرت بالأمة، وأخرجت شبابا بعيد كل البعد عن واقعه وعن حتى عن الطاعة، وكثير منهم انتكس. الذي التحق بهذا الفكر ماذا جنى وراءها؟ ولا شيء. ونحن خالطناهم منذ سنوات وناقشنا الكثير منهم، ماذا حصدنا؟ ولا شيء. هل تقدمت بلادنا أو بلاد المسلمين؟ ومن اتخذ من هذا المنهج طريقا؟ لا شيء. نحن نقول لابد لطالب العلم أن يرابط في ثغره، وأن يدل الناس على الخير، وأن يكون رحيما بهم رؤوفا بهم. ولا عليه، يقول كلمته ويمشي، يأمر بالمعروف بما هو معروف، وينكر المنكر بما هو معروف. فإن وجد آذانا صاغية فلله الحمد، وإلا فقد أدى ما وجب عليه. ويدعو بظهر الغيب لهؤلاء الحكام ولجميع المسلمين العصاة، ويدعو ربه أن يسدده وأن يرزقه الإخلاص في النصيحة. وهذا ما ينقصنا للأسف، كثير منا يندفع إلى النصيحة وإلى موعظة غيره، ولا يستحضر نية، ولا يستحضر الإخلاص في أن يستجيب الله عز وجل لنصيحته. فلذلك علينا نحن أن نتعاهد أنفسنا على تصحيح النية وعلى صدق الإخلاص مع رب العالمين. فإن أتت الثمرة فلله الحمد والمنة، وإن لم تأتي الثمرة فهذا جهدنا، والله عز وجل بيده الهداية، هداية التوفيق والسداد، لا يملكها إلا رب الأرباب. وسبحانك اللهم، النسيان صفة منفية. نعم، قلنا النسيان هنا في الحديث هو صفة منفية، الذي نفاه الله عز وجل غير نسيان هو ذهول القلب. يعني أنت الآن تأخذ موعد مع الطبيب مثلا ثم تنسى هذا الموعد، هذا النسيان ليس ترك عن عمد وعن علم، هو ذهول القلب عن ذلك الموعد. هذا المعنى هو صفة نقص، فهذا لا يوصف به الله عز وجل ولا ينسب إليه، وهو الذي نفاه الله تبارك وتعالى في الحديث وفي الآية. أما النسيان الذي نسبه الله تبارك وتعالى لنفسه هو الترك عن عمد وعن علم، وهذا جزاء وفاقا للذين عملوا ربهم تبارك وتعالى بالنسيان عن ترك وعمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.